إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا المتواصلة بإذن الله تعالى، وهي بمثابة المدخل لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى بشكل عام، وبمدخل بشكل خاص إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام هذا المذهب. وكنا في لقائنا الماضي قد تناولنا سويا بعض الأمور التي تختص بالسنة بوجه عام وبمنزلة السنة ومكانتها، وقلنا في ثنايا كلامنا إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أحد الأئمة الذين دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعد الإمام مالك رحمه الله أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل على شكل المسند والجامع، أو بشكل جامع مسند مبوب مرتب كما فعل في كتابه الموطأ. والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يخفى على أحد أنه من أئمة الحديث، بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير منه يدور عليه رحمه الله تعالى، فهو أحد الجهابذة الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه مدار هذا الحديث أو أغلبه أو كثير منه، فهو أحد المدونين أو المدونين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف مسنده وموطأه بشكل جامع مرتب على الأبواب الفقهية، وجمع فيه بين الحديث وبين الفقه، ونقل فيه عن عمل الصحابة وعمل أهل المدينة. فهو إمام معروف ومشهور لا يخفى على أحد منكم. ثم تناولنا بعد ذلك كلاما عن أهم الكتب التي ألفت في مذهب الإمام مالك، وأهم الكتب التي اعتنى بها أئمة المالكية. فمن هذه الكتب التي ألفها والتي اعتمد عليها مذهب المالكية وهو أعظم الكتب عندهم، هو كتاب المدونة. هذا الكتاب العظيم الذي اعتمد عليه أئمة المالكية اعتمادا كليا، بل إن بعض أهل العلم من المالكية يقدمه على الموطأ، لأن جامعه وهو الإمام عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى الذي يرويه عنه سحنون أبو سعيد عبد السلام بن حبيب رحمه الله تعالى، جمع هذا الكتاب عبد الرحمن بن القاسم عن شيخه وإمامه إمام هذا المذهب وهو الإمام مالك، ولازمه ملازمة شديدة وتتلمذ على يديه أكثر من 20 سنة، وكتب المسائل التي رجع عنها مالك رحمه الله تعالى. فبهذا في كتابه المدونة وهو العمدة عندهم جمع أكثر من 36,000 مسألة من مسائل المالكية من أصول وفروع. احتوت هذه المسائل الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية التي تكلم فيها مالك رحمه الله تعالى قبل موته، فبهذا جمع كتابا يحتوي علم مالك رحمه الله تعالى. ولهذا اعتنى العلماء بعد صحنون الذي جمع المدونة بروايته عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك رحم الله الجميع، وأحيانا يروي عبد الرحمن بن القاسم في المدونة يروي عن ابن وهب عن مالك، فبعض المسائل يأخذها عن مالك بواسطة ابن وهب رحمه الله تعالى، وهو الإمام العالم المشهور المحدث المصري عبد الله بن وهب المصري القرشي في الأصل. فهذا الكتاب اعتنى العلماء كما قلت به، ولهذا جاءت الاختصارات الكثيرة جدا على هذا الكتاب. وذكرنا من هذه المختصرات التي اختصرت المدونة، ذكرنا اختصارات عديدة وكثيرة، منها مختصر ابن أبي زمنين الإمام المفسر الفقيه المشهور، ومنها أيضا ذكرنا مختصرا لابن أبي زيد القيرواني الإمام أيضا المشهور المعروف من أئمة السنة والجماعة صاحب العقيدة والرسالة المعروفة. فمن هذا المختصر اختصر عليه بعض أهل العلم كما ذكر بعضهم من هذه المختصرات مختصر البرازعي وهو خلف ابن أبي القاسم رحمه الله تعالى، يقال بأنه اختصره من مختصر ابن أبي زيد القيرواني، ويقال إنه اختصر من كتاب المدونة مباشرة وهو الراجح، إلا أنه مشى على منوال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في طريقته وفي ترتيبه، وإلا فالبرازعي ترتيبه أقصد اختصاره مستقل ليس على اختصار ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ذكرنا أيضا اختصارات عديدة للمدونة، فمنها اختصار أبي الوليد الباجي صاحب المنتقى في شرح الموطأ. وأبو الوليد الباجي رحمه الله إمام من أئمة المالكية، وهو أندلسي معروف أيضا ومشهور. ذكرنا اختصارات عديدة كما قلت، وذكرت أهم الكتب في مذهب المالكية وهو مختصر خليل أو مختصر الخليل. هذا المختصر قلت إنه أشهر كتاب أو مختصر على الإطلاق في الإسلام كله، هذا أشهر كتاب وأشهر مختصر، أشهر مختصر في كل المذاهب الإسلامية، انتشر وذاع صيته بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين. كتب كثيرة ذكرناها في اللقاء الماضي، واليوم إن شاء الله تعالى سنذكر سويا المدارس التي أسست في المذهب المالكي. فالمالكية لهم مدارس، وهي 4 مدارس كما ذكرها غير واحد من أهل العلم. هذه المدارس 4 هي المدرسة المدنية، وهي صاحبة المذهب التي نشأت فيه، ونسبتها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المدرسة الأولى، المدرسة المدنية. أما المدرسة الثانية هي المدرسة المصرية، والمدرسة الثالثة سأتكلم عن كل مدرسة بتفصيل، عن كل واحدة على حدة إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. المدرسة الثالثة وهي المدرسة العراقية التي احتضنت مذهب مالك رحمه الله تعالى، لا سيما في البصرة، لا سيما في البصرة. وأما المدرسة الرابعة وهي المدرسة المغربية، وهذه لا تخفى على أحد، لأن المذهب المالكي انتشر جدا في المغرب العربي الإسلامي، وهي التي تعرف الآن في بلاد المغرب وتونس والجزائر، وأيضا في موريتانيا وفي شمال إفريقيا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. هذه هي المدارس الأربعة التي ذكرها أهل العلم في مدارس المالكية. سنذكر إن شاء الله تعالى كل مدرسة قامت على من، على أيدي من، وما هي أصولهم، وإن كانت الأصول واحدة في الجملة الكتاب والسنة كما ذكرت آنفا، لكن كل مدرسة كانت تعنى بشيء معين وكانت تتميز في شكل أو بشكل معين. فالمدرسة المدنية هي المدرسة الأولى. وبالمناسبة كلمة مدرسة، كلمة مدرسة وهي مشهورة في عصرنا هذا، إلا أنني لم أجد أحدا من متقدمي أهل اللغة من نص على كلمة المدارس بهذا المعنى الذي نحوه الآن في هذا الزمان. وكانت هذه الكلمة وهي تعرف الآن بالمكان الذي يدرس فيه العلوم، تدرس فيه العلوم الشرعية أو غير ذلك. بهذا المعنى لم أجد أحدا من متقدمي أهل اللغة نص على هذا المعنى، وإنما هذا المعنى كان يعرف عند أئمة اللغة المتقدمين كالأزهري في تهذيب اللغة وابن فارس في مقاييس اللغة وغير ذلك من العلماء كابن منظور أيضا في لسان العرب، ذكروا كلمة المدراس وليست المدارس، المدراس بتقديم الراء على الألف، سمعي ولا لا؟ بتقديم الراء على الألف، المدراس هكذا بكسر الميم. المدراس عند أئمة اللغة هو البيت أو المكان الذي يدرس فيه القرآن، الذي يدرس فيه القرآن. في هذا الزمن المدارس تدرس فيه العلوم الشرعية أو غير ذلك، فهو مكان يدرس فيه. فعلى هذا هو المعنى الذي يقصده المتقدمون من أهل اللغة، تعرف عندهم بإيش؟ المدراس بكسر الميم وتقديم الراء على الألف. أما في معاجم اللغة الحديثة كالمعجم الوسيط مثلا، وهو معجم حديث، ذكر هذه الكلمة المدارس وجعلها جمعا لمدرسة، فالمفرد مدرسة والجمع مدارس بهذا الذي يعرف الآن، المكان الذي يدرس فيه كذا أو كذا. فهذا موجود في المعاجم الحديثة، ونبه على التعريف أيضا القديم عند علماء اللغة. وأيضا يطلق عند المتأخرين أن كلمة المدرسة أو المدارس هو اجتماع رأي أو فكر معين، فيقال فلان من مدرسة كذا، يعني من فكر كذا ورأي كذا، المدرسة الفلانية، الفكر كذا، المذهب كذا، الرأي كذا، فهي مدرسة فكر معين. أو مدرسة الفلاسفة، رأي الفلاسفة، فيقال مدرسة كذا وكذا. فهنا يطلق على معنيين عند معاجم اللغة الحديثة. واضح هذا الكلام؟ هذا بما يتعلق لكلمة المدارس والمدرسة. أما المدارس الأربعة التي ذكرناها، فالمدرسة الأولى هي مدرسة المدرسة المدنية، ونشأت هذه المدرسة على تأسيس إمامها المعظم المبجل الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعلى إثره جاءت تلامذته النبلاء ونشروا هذا المذهب وأسسوا مذهب مالك في المدينة النبوية الشريفة. ومنهم وهو أول من أسس هذه المدرسة في المدينة بعد مالك رحمه الله تعالى هو عثمان ابن عيسى ابن كنانة، عثمان ابن عيسى ابن كنانة رحمه الله تعالى. وهذا الإمام هو أول من جلس في مجلس مالك بعد وفاته رحمه الله تعالى، وأخذ يحدث ويدرس في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه المدرسة تهتم جدا بالأثر، تهتم بالأثر، بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من خصائصها كما سأذكر إن شاء الله تعالى. لكن سأذكر بعض العناوين لكل مدرسة ثم أذكر تفصيلا لكل مدرسة إن شاء الله تعالى. المدرسة الثانية وهي المدرسة المصرية نشأت على أيضا أيدي أفذاذ من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كعثمان ابن الحكم الجذامي وابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم، ثم الإمام أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب وغير هؤلاء من الأئمة المصريين الذين تلقوا العلم على مالك في المدينة ثم رحلوا إلى مصر. المدرسة العراقية أيضا جاءت على أيدي أفذاذ من تلامذة الإمام مالك، ومن أشهرهم الإمام عبد الرحمن ابن مهدي إمام الحديث وشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يحدث عنه أحمد بن حنبل في مسنده. أحمد بن حنبل كما نعلم جميعا له مسند عظيم، وهو من أعظم دواوين السنة ومسانيدها، فيحدث عن شيخه كثيرا وهو الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى. أيضا من أئمة هذه المدرسة الإمام القعنبي وهو عبد الله ابن مسلمة شيخ الأئمة، شيخ البخاري وشيخ مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ثم يعقوب بن شيبة، هذا أيضا من تلامذة الإمام، ونشأ المذهب المالكي في العراق على أيدي هؤلاء، ومنهم يعقوب بن شيبة. ويعقوب بن شيبة هذا إمام من أئمة الحديث الكبار، وله مسند عظيم جدا، وصفه الأئمة بأنه مسند عظيم جدا، وإلا فمسنده إلى وقتنا هذا مفقود لا نعلم عنه شيئا إلا ما نقله الأئمة الذين رأوه، فقالوا إنه مسند عظيم جدا ويحتوي على أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسندة على ترتيب الصحابة رضي الله عنهم. ثم القاضي إسماعيل ابن إسحاق الإمام أيضا المصري المشهور المحدث، وأذكر عنه قولا ذكره الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى وغيرها من المؤلفات المشهورة له، أذكر أنه ذكر حديثا في سننه الكبرى وهو حديث احضروا مجالس الذكر، وفيه سماع معاذ بن هشام عن أبيه، وفيه خلاف في هذا السماع، وكان قد أخطأ في سماعه من أبيه، فعقب البيهقي رحمه الله تعالى بعد الحديث وقال وفي سماعه وهم، وأظنه أن الوهم من شيخي، من شيخه أبي عبد الله الحاكم أو من شيخ شيخه، وقال ثم قال بعده ولا أظنه أنه من إسماعيل القاضي فهو أجل من ذلك. فهذه يعني كلمة ذهبية في هذا الإمام أنه أبعد الوهم عن هذا الإمام العظيم، وكل يعني يخطئ ويصيب، لكن الإمام إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى كان من الثقات الأثبات الذين قل خطأهم. المدرسة المغربية وهي المدرسة الرابعة، وهي النتاج كما سأذكر إن شاء الله تعالى لاحقا، هو مذهب سار وانتشر في بلاد المغرب، وقام على أيدي أفذار أيضا من تلامذة الإمام مالك رحمه الله، ومن أشهرهم علي بن زياد التونسي رحمه الله تعالى. علي بن زياد وهو إمام محدث مشهور فقيه، كان معروفا جدا من أهل تونس، ومن أهل تونس، فتونس فيها كم لغة؟ فيها كم لغة تونس؟ ست لغات، ها؟ بالفتح والضم والكسر ثلاثة أوجه، وثلاثة مع الهمز بنفس الطريقة، الهمز مع الضم والفتح والكسر، فستة أوجه في كلمة تونس. فعلي بن زياد رحمه الله تعالى كان إماما من أئمة الحديث والفقه، وعليه تأسست ونشأت المدرسة المالكية في بلاد المغرب العربي. وأيضا علي بن زياد هذا له موطأ وهو مطبوع، إلا أنه ليس كاملا، صغير الحجم، مجلد صغير الحجم، آية في الموطأ عن الإمام مالك برواية علي بن زياد التونسي. وطبعا كما سنعلم إن شاء الله تعالى فيما بعد في لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله تعالى، سنذكر الموطأ وسنذكر روايات الموطأ، فالموطأ له روايات عديدة، وسنذكر المطبوعة منها وغير المطبوع بحوله وقوته. ومن هؤلاء أيضا في المدرسة المغربية البهلول ابن راشد وغيرهما من أهل العلم، ثم طبعا صحنون الذي عليه المدار في المدونة. إذا وقع الاختلاف بين هذه المدارس الأربعة ابتداء، إذا وقع اختلاف بين المدرسة المدنية والمصرية العراقية والمغربية، فبأيهم نقدم ونرجح؟ أهل العلم لهم أقوال في هذا، والأكثر على أنه إذا حصل الاختلاف بين هذه المدارس الأربعة، هذا الاختلاف يكون منشأه من أحد أمرين أو احتمالين. الاحتمال الأول، إما أن يكون هذا الاختلاف ناشئا عن اختلاف في النقل عن إمام المذهب وهو مالك، فعبد الرحمن ابن القاسم ينقل قولا لمالك ثم يخالفه ابن الماجشون فينقل قولا مختلفا عنه، واضح؟ هذا هو الاحتمال الأول أو الأمر الأول، إما أن يكون الخلاف ناشئا عن اختلاف في النقل عن الإمام، هذا هو الاحتمال الأول أو الأمر الأول. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني، أن يكون هذا الاختلاف ناشئا عن التشهير بقول ما، يعني المدرسة المدنية تشهر أو تشهر قولا معينا حتى يصير هو القول العمدة، ثم يأتي قول آخر في مدرسة أخرى وتشهر قولا آخر يختلف عن ذاك الأول، واضح هذا؟ فإن كان نعم، لأنه أحيانا تكون في المسألة أكثر من قول في المذهب، أكثر من رواية، أكثر من رواية، وهذا يختلف بحسب ما يرجح الرواية من رجوع مالك مثلا في حكم ما وقال به قبل موته، أو تفريعات لم ينص عليها الإمام نفسه، فيختلف أصحابه بحسب اجتهادهم في أصل المسألة. واضح؟ طيب، فإذا كان الأمر يتعلق بالناحية الأولى أو بالحالة الأولى، إذا كان الخلاف ناشئا عن اختلاف في النقل عن الإمام نفسه، عبد الرحمن بن قاسم ينقل شيئا وابن الماجشون ينقل شيئا، فبأيهما نرجح؟ نرجح من؟ نرجح عبد الرحمن بن القاسم، وهو إمام لازم مالكا أكثر من 20 سنة كما قلت، فهو أدرى من غيره بأقوال مالك، فلهذا نرجح قوله على غيره. هذا في الجملة، هذا في الجملة، وإلا أحيانا في بعض المسائل يختلف الأمر، لكن في جملة الأمر نرجح ما ذهب إليه أو ما نص عليه من؟ عبد الرحمن ابن القاسم. يعني الأسماء كثيرة، معلش مع الوقت تحفظونها إن شاء الله، وهذه كما قلت بمثابة المثل إلى أن ندخل الموطأ إن شاء الله تعالى. الاحتمال الثاني وهو أن يكون اشتهار مثلا في مسألة معينة، فالمدرسة الفلانية تشهر قولا والمدرسة الأخرى تشهر قولا آخر، فإذا كان ذلك كذلك كان الأمر والمرجع إلى المدرسة المصرية أولا، لأن المدرسة المصرية وهي التي تبناها عبد الرحمن ابن القاسم فيتتفرع من الأولى، فالمدرسة المصرية هي التي تقدم على المدرسة العراقية، والمدرسة المغربية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أخذت من المدرسة المصرية كثيرا، أخذت نعم من كل المدارس كما سأذكر إن شاء الله تعالى، لكنها أخذت كثيرا من المدرسة المصرية، فالعلماء يرجحون المدرسة المصرية على غيرها من هذه المدارس. واضح هذا؟ فهذا الاختلاف إذا حصل نرجح ما ذكرناه في هاتين الحالتين. وأيضا يمكن أن نرجح إذا كان هذا الاختلاف في مدرسة واحدة، هذه حالة أخرى، إذا كان الاختلاف في مدرسة واحدة، مدرسة مثلا المدرسة المغربية مثلا تختلف في المسألة على قولين أو ثلاثة، فبأيها نقدم ونرجح؟ نرجح من عنده الدليل الأقوى، من عنده الدليل الأقوى، كلهم عندهم أدلة، لكن في اختلاف المدرسة الواحدة نرجح الأقوى أصولا مع أدلته التي استدل بها. هذا بما يتعلق بمسألة الاختلاف في هذه المدرسة. كل مدرسة سنذكر شيئا عنها على حدة وبتفصيل أكثر بعونه وتوفيقه إن شاء الله تعالى. المدرسة الأولى وهي المدرسة المدنية، نشأت كما قلت على من؟ عثمان ابن عيسى ابن كنان، المتوفى سنة 85 و100، يعني ما سنة كم بعد الإمام مالك؟ بكم سنة؟ من يحفظ تاريخ وفاة مالك؟ لإما الكبار لإما الأربعة، يعني هذا أقل شيء نحفظ متى توفى. طبعا طالب العلم لابد أن يعتني بهذا، وهذا فيه فوائد كثيرة لا يعلمها إلا من تخصص في هذه العلوم، العلوم الشرعية، لأن هذه التواريخ تعني أشياء كثيرة جدا، فينبغي أن يهتم طالب العلم مثل هذا. الأئمة الأربعة متى توفوا؟ هذه معلومة. متى توفي أبو حنيفة رحمه الله؟ سنة 50 و100، سنة 50 و100. طيب والإمام مالك؟ ها الإمام مالك برشا. سنة 79 و100، 179 الأفصح في اللغة أن تذكر هكذا بهذه الطريقة سنة 79 و100. طيب الإمام الشافعي مات سنة أربعة ومئتين، واضح؟ طيب الإمام أحمد سنة كم؟ ها؟ الإمام أحمد بن محمد صاحب المسند، ها؟ أحمد بن حنبل متى توفي؟ سنة 41 و200. هذه التواريخ لابد أن تعرف وأن تحفظ من باب الفائدة حتى يعني معلومة. طيب الإمام عثمان بن كنانة توفي سنة 85 و100، يعني بعد وفاة الإمام مالك بكم سنة؟ بست سنوات، وهو من فقهاء المالكية في المدينة، أخذ عن مالك وغلب عليه الرأي، وليس له ذكر في الحديث، ليس له باع في علم الحديث، وليس كمالك رحمه الله تعالى. فإمام الإمام مالك إمام عظيم في الحديث وفي الفقه، وكان مجلسه على يمين الإمام مالك دائما، جلس تحت قدميه في مجلس مالك سنين عددا عن يمينه رحمه الله تعالى، وكان مقربا جدا من مالك في حياته، لا يفارقه أبدا ولا يتغايب عن مجلسه إلا لعذر. أيضا من الأئمة المدنيين في المذهب المالكي في المدرسة المدنية عبد الله ابن نافع الصائغ، وهو إمام أيضا من أئمة الحديث والفقه، توفي سنة 86 و100 بعده بسنة واحدة. وهذا الرجل هو الذي أيضا جلس في مجلس من؟ عثمان، بعد وفاته تولى المجلس والتحديث وحدث بالحديث والفقه، وهو الذي كان أشار مالك قبل وفاته بأن يجلس مكانه. يعني كان الإمام مالك رحمه الله قبل وفاته أشار لما سئل من يجلس بعدك في المكان، فذكر عبد الله ابن نافع الصائغ، لكن لمكانة عثمان جلس مكان مالك رحمه الله تعالى. وقال عنه ابن حبيب رحمه الله أفقه أهل المدينة، وهو عبد الله ابن نافع الصائغ. أيضا من أئمة المالكية في المدرسة المدنية عبد العزيز عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الماجشون، وهذا يشهر في كتب أو مشتهر في كتب المالكية وفي كتب الحديث، ابن الماجشون مشهور جدا. وابن الماجشون هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون. وأيضا أحيانا في كتب المالكية يقولون ابن الماجشون ويقصدون به عبد العزيز وهو الأب، يعنون به الأب، فعبد الملك وعبد العزيز، فعبد الملك ابن عبد العزيز. فأحيانا يقولون ابن الماجشون ويقصدون به هذا، وأحيانا يقصدون به الثاني. كان فصيحا أيضا إماما مشهورا في الفقه في أيامه، وأثنى العلماء عليه كثيرا. معه أيضا مطرف ابن عبد الله، مطرف ابن عبد الله ابن سليمان اليساري الهلالي، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل كانوا يقدمونه على أقرانه من أصحاب مالك، كانوا يقدمونه على أقرانه من أصحاب مالك. صحب مالكا 17 سنة ولازمه وأخذ عنه الحديث والفقه. وهذان الإمامان وهما عبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون ومن مطرف ابن عبد الله بن سليمان اليساري، هذان الإمامان الجليلان هما اللذان أسس المذهب أكثر ونشر مذهب المالكية في المدينة النبوية حتى عد أشهر من نشر العلم عن مالك. ويبدو من كلام أهل العلم كالقاضي عياض في ترتيب المدارك وغيره بن فرحون وغيره يذكرون بأن بعد وفاة هؤلاء الأئمة انقطع العطاء وكادت أو سقطت بالفعل المذهب أو المالكية في هذا الوقت، ولم يكن منتشرا كانتشاره في أول الأمر، وقل نجم هذه المدرسة كما كان الحال في أو ليس كما كان الحال في أول أمرها بموت صغار هؤلاء العلماء صغار تلامذة الإمام مالك. ولذلك أسباب كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. من هذه الأسباب بعد استقرار مذهب مالك في المدينة حتى أوائل القرن الخامس كما قال ابن العربي أو القرن السادس على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قولين، إلى القرن الخامس أو القرن السادس استقر المذهب وانتشر وكان معروفا ومشهورا إلى هذا القرن الخامس أو السادس. ثم جاءت الدولة العبيدية وقضت على مذهب المالكية وعلى مذاهب أهل السنة في المدينة النبوية الشريفة. والدولة العبيدية هذا حالها كما هو معروف، دولة الرافضة الشيعة قبحهم الله تعالى. وفي منتصف نعم تعرف بالدولة الفاطمية، الدولة العلوية أو العلوية، الدولة الشيعية الرافضية العبيدية، كل هذه أسماء لها، إلى أن اندرست في المدرسة المالكية في المدينة النبوية وقضت فعلا الدولة العبيدية على مذهب الإمام مالك في هذه الأول. ثم بعد ذلك اختلف الأمر بعد ذلك بعد انتهاء الدولة العبيدية هذا لا شك، وانتشر المذهب المالكي وانتقل المذهب المالكي بعد فرار العلماء من المدينة النبوية بدخول الدولة العبيدية. فر العلماء إلى مصر وإلى العراق وإلى الأندلس وبلاد المغرب الإسلامي وغيرها من دول الإسلام، وانتشر هذا المذهب في أرجاء المعمورة. هذه المدرسة لها سمات وخصائص، من أهم هذه السمات والخصائص أن المدرسة المدنية تهتم كثيرا باتباع الأثر، باتباع الأثر، تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون بذلك الأحاديث، فيهتمون ويتبعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم العمدة الأصل، وليست هناك عندهم من التفريعات التي كانت في المدارس الأخرى. فامتازت هذه المدرسة باتباع الأثر في الدرجة الأولى، ولم يكن لهم تفريعات كثيرة كغيرها، بغض النظر يتبعون الأثر بغض النظر عن عمل أهل المدينة وعدمه. نحن نعلم بأن المالكية يهتمون بعمل أهل المدينة، وهذا يعني معلوم لمن تصفح الموطأ، مالك كثيرا ما يقول وعليه العمل ببلدنا، وسألت أهل العلم ببلدنا وعليه العمل أو بإجماع من أهل المدينة وبنحو ذلك من العبارات. فأهل المدينة بعد ذلك والتي تأسست عليهم من ذكرناهم في المدرسة المالكية المدنية تأثروا جدا بالأثر دون النظر إلى عمل أهل المدينة أو من عدمه، سواء عملوا أو لم يعملوا، ما دام أن الدليل ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه ولو لم يعمل به أهل المدينة. هذا يعني أعظم ما ذكر عن أئمة هذه المدرسة. برز في هذه المدرسة الإمام عبد الملك ابن الماجشون ومطرف كما ذكرت، لأنهما السبب في انتشار هذا المذهب في المدينة وفي تعميمه في المدينة. سار معهم على هذا المنهج وهذا النهج في اتباع الأثر عبد الله بن وهب المصري القرشي الذي ذكرته. وعبد الله بن وهب إمام مشهور جدا، وله مصنفات وتواليف كثيرة، منها أن له موطأ له هو، وهو مطبوع وليس كاملا أيضا في مجلد صغير، موطأ ابن وهب، وله موطأ كرواية للإمام مالك. إذن له موطأان، موطأ لنفسه هو صاحبه وهو مؤلفه، وموطأ الإمام مالك بروايته هو. واضح؟ واضح ولا لا؟ مفهوم؟ نعم. وله كما قلت تواليف أو تآليف كثيرة، منها المسند، له مسند أيضا وهو مطبوع، وله كتاب عن أهوال يوم القيامة، وهذا الكتاب له قصة مع إمامه أو مصنفه وهو عبد الله بن وهب، أنه لما ألف الكتاب وبعدما انتهى من تأليفه قرئ عليه بعد ذلك، يعني أخذ يؤلف ويجمع ويذكر أهوال القيامة، ثم لما انتهى كعادة أهل العلم أنهم كانوا يقرأ عليهم كتبهم، فقرئ عليه كتابه هذا فإذ به غشي عليه ومات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من أهوال ما ذكر في هذا الكتاب من أهوال القيامة، فرحمه الله رحمة واسعة، وتوفي رحمه الله سنة 97 و100، 97 و100 يعني بعد الإمام مالك بكم سنة؟ بـ20 سنة، 97 بأقل، نعم 18. أكد ذلك أي هذا النهج الإمام يحيى ابن يحيى الليثي، والإمام يحيى ابن يحيى الليثي يختلف عن الإمام يحيى ابن يحيى النيسابوري كما نوهت على ذلك قبل. فما الفارق بينهما؟ ما الفرق بين هؤلاء، بين الإمامين؟ الإمام يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي يختلف عن الإمام يحيى ابن يحيى النيسابوري. فيحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي وهو الذي يعرف بعاقل الأندلس، وله في ذلك قصة، أنه لما ذهب إلى مالك في المدينة وسمع منه الحديث وكان جديدا في مجلسه، اتفق مع مجلسه أن خرج فيل في المدينة، فخرج الناس في الشوارع فيل، يعني شيء عجيب، فخرج كل من في المسجد ومالك جالس يحدث، فلم يخرج يحيى ابن يحيى الليثي، فقال له مالك لما لم تخرج معهم؟ فقال جئتك لأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجئ لأشاهد الفيل أو لأرى الفيل. فقال له أنت عاقل الأندلس، فلهذا سمي بعاقل الأندلس. وهذا الإمام هو من أخص تلامذة الإمام مالك، وهو راوي الموطأ، وعليه العمدة في هذه الروايات كلها، وهي التي إن شاء الله تعالى سنشرح من خلالها الموطأ، هي الرواية المشهورة التي تعرف في كل دول الإسلام أشهر هذه الروايات وهي رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. يختلف عن يحيى ابن يحيى النيسابوري، الأول لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة، لم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة. ومن هم أصحاب الكتب الستة؟ من هم أصحاب الكتب الستة؟ ها؟ أنت نعم، البخاري ها ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود. نعم، هؤلاء أصحاب الكتب الستة. لم يروى ليحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي شيئا. أما يحيى ابن يحيى النيسابوري فله رواية عند أصحاب الكتب الستة أو عند كثير منهم. واضح؟ نعم، هذا من تلامذته. نعم، أيضا من تلامذة الإمام مالك، ولكن نيسابوري وليس أندلسيا. إذن عرفنا الفرق بينهما أم لا؟ ها؟ واضح الفرق؟ طيب، أكد يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي هذا النهج الذي سار عليه أئمة المالكية المدنيين، فقال كما في ترتيب المدارك للقاضي وتقريب المسالك وأدباج المذهب أيضا لابن العماد، قال كنت آتي عبد الرحمن بن القاسم، كنت آتي عبد الرحمن ابن القاسم فيقول لي من أين يا أبا محمد، يعني من أين أتيت، فأقول من عند عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب كما ذكرت الآن هو من أئمة الحديث، فكان يعنى بحديث رسول الله وبالأثر. وعبد الرحمن بن القاسم كذلك، لكنه كان أقل من عبد الله بن وهب المصري. فيقول لي اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل، ويهتم بمسألة العمل عند المالكية، عمل أهل المدينة. ثم يقول ثم آتي إلى عبد الله بن وهب فيقول لي يا أبا محمد، أو من يا أبا محمد، فأقول من عندي عبد الرحمن ابن القاسم، فيقول لي اتق الله، فإن هذه المسائل رأي، هي مجرد رأي لا تعتمد في الدرجة الأولى على الأثر وعلى الدليل الصريح. واضح؟ لأن هناك يعني في تفاوت بعض الشيء، منهم من يهتم بالأثر بغض النظر عن عمل أهل المدينة على هذا الدليل أم لا، ومنهم من لا يفعل هذا. هذه المدرسة، مدرسة المدنية، لها مفردات، بمعنى لها مسائل مفردة استقلت وانفردت، ولا نريد أن نقول شذت، وإنما نقول انفردت عن بقية المدارس في بعض المسائل التي لم تقل بها بقية المدارس، مسائل كثيرة جدا، حتى لا نطيعني في ذكر الأمثلة. سنذكر شيئا منها، وهي مسألة القبض والسدل في الصلاة. مسألة القبض أو السدل مع الجسد في الصلاة، فمشهور عند عامة الناس أن مالكا يرى السدل. واضح مسألة السدل؟ يعني إيه السدل؟ ها؟ يعني ينزل أو يرسل يديه، لا يضعها على الصدر أو لا يضعها على البطن أو على سر أو تحت، بحسب المذاهب المختلفة في ذكر هذا. وطبعا لا نتعرض إلى الراجح والمرجوح فيها يعني في هذا الوقت، وإنما نذكر فقط أمثلة بغض النظر عن الراجح والمرجوح، وإلا فالراجح في هذا الوضع على الصدر، هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نحكي يعني أمثلة فقط في المسجد. فهذه المسألة فيها خمسة أقوال في المذهب المالكي، خمسة أقوال. القول الأول وهو الذي نعنيه والذي نذكره الآن في المدرسة المدنية. بما ذكرناه ما تقول المدرسة المدنية؟ ها بما ذكرناه الآن السدل القبض، نحن نقول أنها تتبع الأثر. السدل ولا القبض؟ ها قبض ولا السدل؟ قبض، لأنها تتبع الأثر، هذه من سماتها ومن خصائصها. فالقول الأول الذي تقول به المالكية المدنية تقول بالقبض أو بالوضع على الصدر، فهذه من فردات المدرسة المدنية. بقية الأقوال منهم من قال بالاستحباب في الفرض دون النفل، ومنهم من قال بالنفل دون الفرض، ومنهم من قال بكراهية الفرض دون النفل، والقول الخامس بالنفل دون الفرض. والقول الأول هو القول الصحيح الموافق للسنة وللأثر. وغير ذلك من المسائل الكثيرة في الحقيقة، لكن لا أريد أن أطيل في هذا المضمار. المدرسة الثانية وهي المدرسة المصرية، وقت يمر سريعا. هل هناك إشكال في المدرسة المدنية أو استفسار؟ طيب، المدرسة تعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن عمل أهل المدينة من عدمه، ولكنها إذا اقترن بالنص عمل أهل المدينة فذاك فضل على فضل، هذا لا شك، لكن في المقام الأول تعمل النص. قلت لأن من يعني أخونا يسأل ويقول هل يعني هذا بعد عن أصل من أصولهم هو عمل أهل المدينة؟ يلاحظ من يسمع هذا أن من ذكرناهم من الأئمة كانوا يهتمون، كانوا محدثين، كانوا يهتمون بالحديث، يعني كانوا محدثين ليسوا بفقهاء فقط وإنما كانوا محدثين، فالحديث قد أثر فيهم فجمع بين الحديث وبين الفقه فعمل بالحديث، ومعه من عمل من أهل المدينة إن كان هناك أحد، ولا شك أن لابد أن يعمل أحد من أهل المدينة بهذا، يعني ما في أحد تماما، لا لابد أن يكون هناك أحد عمل بهذا. المدرسة الثانية وهي المدرسة المصرية، اقرأ الخط ده، خط غير واضح تماما. من الذي قرأ كتاب أهوال يوم القيامة فغشي عليه؟ فمات هو عبد الله، نعم يعني عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب كما قلت. سائل يسأل ويقول من الذي مات وغشي عليه ومات بسبب الكتاب في أهوال يوم القيامة؟ هو عبد الله ابن وهب المصري القرشي رحمه الله تعالى، كما قلت هو من مؤسسي المدرسة المدنية، وكان محدثا فقيها، لكن كان محدثا بالدرجة الأولى، فرواياته مشهورة جدا، وقلت له تواليف ومصنفات منها كلام يعني صعب شوية، ها موطأ له هو وموطأ مالك برواياته، أحسنت، ها وآخر المسند و ها في أهوال يوم القيامة، نعم الذي بسببه لما قرئ عليه غشي عليه ومات فرحمه الله تعالى، وتوفي سنة 97 بعد المئة، وله كتب أخرى كجامع ابن وهب وهو مطبوع أيضا في مجلدين، الجامع كتاب له اسمه الجامع وهو كتاب أيضا ناقص وللأسف، الله المستعان، كتب كثيرة للأئمة المتقدمين ناقصة ومفقودة ونسأل الله من يعني أن يسخر رجالا مباحثين ليكتشفوا هذه الكتب ويحققوها. طيب، المدرسة المصرية، المدرسة المصرية وهي أول مدرسة نشأت بعد المدرسة المدنية، واضح؟ هذه المدرسة أيضا تأسست على أفذاذ من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذلك بجهود كبار من تلامذة الإمام مالك الذين رحلوا إلى مصر، كمن؟ كعثمان ابن الحكم الجذامي، وهو من أشهر العلماء المصريين، وله عن مالك 17 حديثا، روى عن مالك 17 حديثا، 17 حديثا رواه عن مالك رحمه الله تعالى. روى عنه ابن وهب، روى عنه ابن وهب، إذن فهذا طبقته وقرين لابن وهب، لكن هو أعلى منه، واضح؟ أقران لكن هو أعلى منه قليلا، لأنه روى، لأن ابن وهب روى عنه، روى عنه ابن وهب في أي مكان؟ في المدونة وفي الموطأ، في موطئه. طيب، وهل المدونة لابن وهب؟ كيف نقول هذا إذن؟ المدونة لمن؟ نعم، المدونة لعبد الرحمن بن القاسم برواية سحنون أو سحنون بالفتح أو الضم، والأشهر بالضم كما ذكرت آنفا. سحنون، وهو من هو سحنون؟ عبد السلام ابن حبيب أبو سعيد التنوخي، واضح؟ الذي يلقب بالسحنون. فقل إن سحنون يروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وأحيانا يروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن وهب عن مالك، قلت هذا في ثنايا الكلام. أيضا من أئمة المدرسة المالكية في المدرسة المصرية عبد الرحيم ابن خالد الجمحي، عبد الرحيم ابن خالد الجمحي المتوفى 63، وهما يعتبران من قدم مصر بمسائل مالك، جمعوا مسائل مالك وقدموا مصر ونشروا هذه المسائل، عبد الرحمن بن خالد الجمحي وعثمان بن الحكم الجذامي بعد مالك، بعد وفاة مالك، بعد الذي توفي، لكنه أتى مصر بعد ذلك ونشر المذهب. نعم، سنة 93. نعم نعم، وهما يعتبران كما قلت ممن جمع مسائل الإمام مالك. أيضا بعد هؤلاء طليب ابن كامل اللخمي، واللخمي كما هو ظاهر أصله أندلسي من قبيلة لخم، فهذا أيضا من أئمة المالكية، لكنه بعد ذلك سكن مصر ورحل إليها وسكن في الأسكندرية. من هؤلاء أيضا الأفذاذ الذين نشروا مذهب مالك في مصر سعيد ابن عبد الله المعافري، وهو من كبار أصحاب مالك المصريين، وعن هؤلاء أخذ العلماء كابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم بن عبد الحكم، وذلك قبل رحلتهم إلى مالك. يعني هؤلاء الذين أخذوا ابن القاسم وأشهب وعبد الله بن عبد الحكم أخذوا عن هؤلاء، عن سعيد المعافري وطليف وغيرهما من المالكية، أخذوا عنه المسائل قبل أن يرحلوا إلى مالك، أخذوا عنهم ابتداء في حياة مالك، ثم ذهبوا إلى مالك فسمعوا منه الحديث والفقه، فبذلك وثقوا ما عندهم من مسائل ووثقوا ما عندهم من الأحاديث بالسماع العالي من مالك مباشرة. فنحن نعلم بأن الإسناد إما أن يكون عاليا وإما أن يكون نازلا، فكونهم أن يسمعوا من مالك مباشرة هذا يفترق عن أن يسمعوا عنه بواسطة، فعنه مباشرة هذا إسناد عالي وبواسطة إسناد نازل. واضح؟ مسألة النازل والعالي هذه مسألة نسبية، مسألة نسبية. يعني إذا قلت لي مثلا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 رجلا، هذا عالي ولا نازل؟ أنا أقول بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ يعني أنا أقارن بينك وبين من؟ واضح؟ أنت بينك وبين رسول الله 17 رجلا، وآخر بينه وبين رسول الله 19 رجلا، فأقول له أنت أعلى من ذاك. واضح؟ في علم الحديث بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا، وفي القراءات وفي جزات القراءة بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا 17 رجلا، فهذا أعلى من ذاك. فبالنسبة لآخر لابد أن يكون هناك مقابل، فهذا نازل وهذا عالي. وكان نعم ثم رجع ثم ذهب وهكذا، كانوا يترددون عليه. نعم كل هذا كما قلت قبل رحلتهم إلى مالك، ثم رحلوا إلى مالك ليوثقوا ما سمعوه. ولهذا يقول ابن القاسم رحمه الله، وهو عبد الرحمن بن القاسم، طبعا هذا لابد أن يعني يحفظ لأنه من أئمة الملكية الكبار، عبد الرحمن بن القاسم وهو راويته المدونة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: ما خرجت إلى مالك إلا وأنا أعلم المسائل عنه. كيف علمها؟ من أصحاب مالك الذين أخذ عنهم الحديث والمسائل. بعد ذلك لما عادوا إلى مصر كما قلت نشروا المذهب المالكي، واتسعت رقعة المذهب المالكي في مصر، وأصبح لهم تلاميذ كبار من كبار العلماء المالكيين، وانتشر بهم المذهب المالكي، وفرعوا مسائل كثيرة ليست عند المدرسة المدنية التي أنشأت هذه المدرسة أو هذا المذهب. ثم حمل لواء هذه المدرسة بعد ذلك إمام من أئمة المالكية وهو أصبغ ابن الفرج، أصبغ ابن الفرج، وهذا من التلامذة الذين تتلمذوا بعد ذلك على مالك رحمه الله تعالى، يعني من تلامذة تلامذة مالك، أصبغ ابن الفرج، وهو أيضا من أئمة الحديث، توفي سنة 25 و200، ومعه أيضا الحارث ابن مسكين، الحارث ابن مسكين، وهذا من أئمة الحديث، أكثر عنه الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أو النسوي في سننه الكبرى والصغرى. الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن، الإمام النسائي، وهو من الكتب التي ذكرناها الآن من الكتب الستة، الإمام النسائي أو الإمام النسوي، كلاهما صحيح، وغير هؤلاء من الأئمة الذين نشروا مذهب مالك رحمه الله تعالى. لكن لم تتسع الرقعة كثيرا، ولم تسكن هذه المدرسة في مصر كثيرا بسبب الفتنة التي جاء بها أهل الأهواء، وهي فتنة خلق القرآن. هذه الفتنة التي أخذت الحابل والنابل وقتل بسببها الكثير من العلماء، وفر كثير من العلماء، ورحل كثير منهم إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين، واختفى الفرج أصبغ بن الفرج رحمه الله تعالى إلى أن مات. اختفى هاربا من هذه الفتنة التي لا يرضى القول بها ولا يقول بأن القرآن مخلوق، فهرب واختفى إلى أن مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما الحارث بن مسكين فإنهم طحن في هذه الفتنة وسجن فيها ورحل إلى العراق، وأجبر الإقامة في العراق بسبب أنه لا يقول بخلق القرآن، وجلس مدة كثيرة حوالي 16 سنة، ثم أفرج عنه بعد ذلك وإلى أن مات رحمه الله تعالى. وامتحن أيضا من أئمة المالكية ابن المواز، وهو إمام مشهور أيضا من أئمتهم، فخرج إلى الشام واحتمى بحصن فيها إلى أن مات رحمه الله تعالى. ومن ثم انتهت فتنة خلق القرآن ولله الحمد، فعاد من خرج إلى مصر مرة أخرى ودرس مذهب المالكية، وانتشر المذهب مرة أخرى واتسعت رقعته وذاع صيته من جديد حتى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، أيضا بسبب الدولة العبيدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الرائع حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، وهو كتاب جيد في بابه، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، وهو مطبوع في مجلدين. طبعة الخنجي قديمة. نعم الخنجي نعم موجودة. سمات المدرسة المصرية وخصائصها، كما ذكرنا عن المدرسة المدنية أن لها خصائص وسمات، فكذلك المدرسة المصرية لها خصائص وسمات تميزت بها. من أهمها وأشهرها اتباع الأثر أيضا، فأكثر المدارس اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالدليل بعد المدرسة المدنية هي المدرسة المصرية، ومعها زادوا على ذلك التفريعات، فرعوا تفريعات في مسائل كثيرة وامتازوا بها دونا عن المسألة المدرسة المدنية. نعم. مع موافقة عمل أهل المدينة امتازوا بالأثر، لكن معه عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة. لهم مفردات أيضا كما هو الحال بالنسبة للمدرسة المدنية، مفردات أيضا كثيرة، لكن أذكر واحدا منها. القدر القليل من الماء الذي وقعت فيه النجاسة القليلة ولم تغير فيه طعم ولا ريحا ولا لونا، هل هذا الماء ينجس أم لا؟ ماء قليل وقعت فيه نجاسة قليلة، هل ينجس هذا الماء أم لا؟ فعند المدرسة المصرية اختلفت المالكية في هذه المسألة، في هذا المقدار القليل من الماء، فذهب مالكية أهل مصر أو المدرسة المصرية من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يفسد أو يفسد بالنجاسة القليلة وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاث. وخالفهم غيرهم من المالكية من المدنية من المدرسة المدنية وغيرهم فقالوا بطهارتها، فقالوا بطهارة هذا الماء أو هذا القدر من الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة قليلة، ولكنهم كرهوا التطهر بهذا الماء. هذه المدرسة المدنية. فالمدرسة المصرية قالوا بأن الماء يفسد، بغض النظر لا نتكلم عن الراجح من المرجوح الآن، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه، لكن هذا فيما يتعلق بالمدرسة المدنية أو المدرسة المصرية. طبعا في الحقيقة الكلام كثير، وبقيت معنا مدرستان، كنت أود أن ننتهي من المدارس الأربعة حتى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن ترجمة الإمام مالك بترجمة واسعة حافلة، وسنذكر إن شاء الله تعالى فيها أقوال العلماء عن مالك وعن كتب وتواليف الإمام مالك ومؤلفاته ومصنفاته غير الموطأ وليست معروفة عند كثير من الناس، ونذكر ونخص بالذكر كتابه الموطأ، لكن يبدو أن الوقت يعني لا يسعفنا لذلك، وبقيت معنا مدرتان إن شاء الله تعالى نذكرها في لقائنا القادم بحوله وقوته، المدرسة العراقية والمدرسة المغربية، وسنذكر إن شاء الله تعالى أيضا أهم الخصائص والسمات، ونذكر شيئا عن هاتين المدرستين بحول الله تعالى وقوته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.